ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله اكبر. ولمن خاف مقام ربه الله أكبر. حبيبي دلوقتي Thank you. حلو قوي. الله اكبر. ايوه ايوه ايوه سلام سلم. ايوه ايوه ولا يهمك قول سيدنا قول ويطعني. الله الله. وزمن الجنة الليلة. الله اكبر. النبي كمان. ايوه النبي كمان. احنا في ليلة فرح يا عمي. الله اكبر. اه الله اكبر. يا منعم يا رب. ايوه ايوه النبي يا شيخ. نعم نعم. حبتي الله يا عيني يا عمي يا سيد. ملاحظ عليهم تخطيط ثاني. اي الله الله يسلمك. الله اكبر. يا سلام. ايوه يا سلام. Oh, الله يا مولانا يا الحاج سلام عليك يا سيد عبد الله ماذا سادت الله النبي الله الله يكرمك يا مولانا الله الله الله الله الله أكبر النبي الله أكبر الله أكبر يبقى عليك ترنيمة داود يا حج الله أكبر الله أكبر بما بيشوقنا بوان حلال الله أيوة أيوة أيوة أيوة كده كده كده سلام الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله يا رب الله الله يا رب يا رب يا رب يا رب الله اكبر الله اكبر والله صل على حضره النبي ايوه ايوه ايوه ايوه الله الله الله الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر عليك الله اكبر عليك الله اكبر يا رب العالمين الله اكبر الله الله ايوه ايوه ايوه الله اكبر فيما فاتك الله ومكروه ما الله اكبر الله اكبر ينفع كده الله اكبر كده اهو الله اكبر كده كده الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا ابو الليالي يا ابو الليالي بأي الله النبي لم يسكن إن خيرات في الله. الله.